بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو تمكن من استعمال الماء انتقب تيممه، هذا الفرض فيما لو تيمم وبعد تيممه تمكن من استعمال الماء، فلا شك ولا ريب في أن تيممه يبطل. لماذا يبطل التيمم؟ لأن الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على وجوب التيمم إنما تدل بظاهرها على كون التيمم بدلا من الطهارة المائية في حال الاضطرار، هو بدل اضطراري. وحسب الفرض إذا طرأت القدرة على استعمال الماء معناه زال العذر الموجب للتيمم، وإذا زال العذر وتمكن من استعمال الماء لا إشكال في بطلان التيمم، فيبطل التيمم إذا تمكن من استعمال الطهارة المائية. ولو تمكن من استعمال الماء انتقب تيممه، يبطل التيمم ويجب عليه الطهارة المائية. انتقب تيممه عن الطهارة فيما إذا كان بدلا عن الطهارة التي تمكن منها. فلو تمكن، هذا تفريع على هذه المسألة، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة انتقب تيممه خاصة. مثلا لو كان عليه غسل المس أو كان عليه غسل واجب بالنذر أو شبه النذر كالعهد واليمين مثلا، وكان قادرا على أو تمكن من استعمال الماء، إذا تمكن من استعمال الماء وتيمم لذلك الغسل انتقض تيممه لذلك الغسل، فيسقط عنه التيمم الذي هو بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل. نعم. فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة مثل غسل المس مثل غسل الحيض مثل الغسل الواجب بالنبري وشبهه، هذا فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة انتقب تيممه خاصة، فيسقط التيمم عنه، التيمم الذي هو بدل الوضوء، التيمم الذي هو بدل الوضوء. أما بالنسبة إلى الغسل، التيمم الذي بدل الغسل هل يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط، لأنه ينقض التيمم خاصة بالنسبة إلى الوضوء، أما بالنسبة إلى الغسل لا يسقط التيمم. نعم، ليكون من الوضوء خاصة انتقض تيممه خاصة. وكذا الغسل، بمعنى لو تمكن من الغسل سقط عنه التيمم الذي هو بدل الغسل، أما التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يسقط. نعم، وكذا الغسل، والحكم بانتقاضه بانتقاض التيمم بمجرد التمكن من استعمال الماء مبني على الظاهر، مبني على الظاهر لا على الواقع والحقيقة، مبني على الظاهر، يعني ينتقض التيمم بمجرد التمكن من استعمال الماء، بمجرد التمكن من الطهارة المائية، وإن تعذرت عليه هذه الطهارة فيما بعد، حتى وإن تعذر عليه الطهارة فيما بعد، فهو مبني على الظاهر. وأما انتقاضه مطلقا، وأما انتقاض التيمم مطلقا سواء كان حقيقة أو ظاهرا، فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية متمكنا منها. بعبارة أخرى، إنما نقول ببطلان التيمم ظاهرا وحقيقة بشرط أن يمضي وقت يسع فعل الطهارة، بهذا الشرط، بشرط أن يمضي عليه وقت يسع فعل الطهارة المائية، وأن يكون متمكنا من الطهارة المائية بهذين الشرطين. مثلا لو كانت عليه صلاة مشروطة بالطهارة، لو كان هذا الفرض، حسب هذا الفرض، طبعا صلاة مشروطة بالطهارة المائية ومشروطة بأول الوقت، وكان متمكنا من الطهارة في أول الوقت، كان متمكنا من الطهارة المائية، وبعد ذلك حدث مانع عن استعمال هذه الطهارة، فهل يجب عليه التيمم أو لا يجب عليه التيمم؟ هو كان في البداية متمكنا من استعمال الماء، كان متمكنا من استعمال الماء، وعليه عبادة في أول الوقت مشروطة بالطهارة المائية، لكنه أخر ذلك، حدث له عذر، فهل يجب عليه الطهارة الترابية؟ هل يجب عليه التيمم أو لا يجب عليه التيمم؟ هنا لا إشكال في أنه يجب عليه التيمم، ولا يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت، لا يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت، لأنه لو انتظر إلى آخر الوقت فوت عليه زمان الوجوب، وجوب هذه الصلاة المشروطة في أول الوقت، وجوب هذه العبادة المشروطة في أول الوقت، فلو انتظر إلى آخر الوقت فات الوقت، فات زمان الوجوب. فهمتم الآن؟ فهذا يقصده هكذا يقول، وأما انتقاض التيمم مطلقا حقيقة وواقعا فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية، يسع فعل الطهارة المائية متمكنا منها، متمكنا من الطهارة المائية، فلو طرأ بعد التمكن، بمعنى أنه كان متمكنا من استعمال الماء، من استعمال الطهارة المائية، ثم طرأ عليه عذر، طرأ له عذر يمنعه من استعمال الطهارة المائية، في مثل هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت فيتيمم حتى يتيمم، أو يجب عليه المبادرة إلى التيمم؟ لا إشكال في أنه يجب عليه المبادرة إلى التيمم، لأنه لو انتظر إلى آخر الوقت فوت عليه زمن الوجوب. نعم. فلو طرأ بعد التمكن، بعد التمكن من استعمال الطهارة المائية مانع أو عذر قبله، قبل مضي زمان يسع فعل الطهارة المائية، قبل هذا الزمان، نعم، كشف عن عدم انتقاضه، كشف عن عدم انتقاض التيمم، نعم، سواء شرع في هذه العبادة أم لا، كوجوب الصلاة بأول وقت. ذاك نعم، لا في العبادة، الصلاة سواء شرع فيها في العبادة مو في الطهارة، سواء شرع فيها أم لا، ولا إذا كان سواء شرع فيها أم لا معناه ما لا اعتبار بالوقت، لا اعتبار، بمعنى أنه مانع معناه هل ينتقض وضوء تيممه إذا بادر إلى التيمم أو يجب عليه التأخير إلى آخر الوقت؟ لا بد من أن يبتدأ بالتيمم سواء شرع بالعبادة أو لم يشرع بالعبادة. كوجوب الصلاة، يقول كوجوب الصلاة، وجوب الصلاة إذا طرأ عليه العذر بعد التمكن، بعد تمكنه من استعمال الطهارة المائية لكنه لم يستعملها، إذا تمكن منها ولم يستعملها هل يجب عليه الانتظار إلى آخر وقت؟ إذا انتظر إلى آخر وقت فوت زمان الوجوب، بل يجب عليه المبادرة هنا إلى استعمال الطهارة الترابية كوجوب الصلاة بأول الوقت. الصلاة مشروطة بأول الوقت. نعم. والحج للمستطيع بسير القافلة. الحاج إذا كان طبعا سير هنا مش يكون الحاج مع القافلة، نفرض هكذا حاج مع القافلة، هنا إذا انتظر حتى يحصل الماء معناه ذهبت القافلة فيفوت عليه السير مع القافلة، فلذلك يبادر إلى التيمم. نعم. والحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل، بمعنى أن وجوب العبادة مشروط بمضي زمان يسع الفعل. نعم. مع استقرار الوجوب، استقرار الوجوب، استقرار وجوب العبادة المقصود به، استقرار وجوب العبادة في ذمته وهو مشروط بمضي زمان يسع الفعل. لماذا؟ لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، لأنه ممنوع، لأنه ممنوع ومحال عقلا، من المحال العقلي أن تأتي بعبادة في وقت لا يسعها، المحال العقلي الممنوع عقلا كالممنوع شرعا. فهمتوا الآن كيف؟ لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، لا يسعها به العبادة. فإذا كانت العبادة وزمان وجوب العبادة مشروط بأول الوقت ولم يتمكن من استعمال الطهارة المائية، وكانت هذه العبادة مشروطة بهذه الطهارة ولم يتمكن من استعمالها، فيجب عليه التيمم ولا ينتقض تيممه حينئذ. فهمتم على؟ لأنه إذا تأخر في زمان العبادة، إذا تأخر حتى يتمكن من استعمال الماء وتأخر حتى يزول العذر، حينئذ يفوته زمان وجوب العبادة أو يبقى من الوقت مقدار لا يسعه فعل العبادة فيه، فمحال وجود العبادة في زمان لا يسعه عقلا. لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها مع احتمال انتقاضه، انتقاض التيمم مطلقا سواء كان الوقت يسع العبادة او لم يسع العبادة، يعني لو تمكن من استعمال الماء، لو تمكن من استعمال الماء ثم طرا عليه عذر، هنا يحتمل انتقاض التيمم لأنه كان مكلفا بهذا وهو الذي فوت عليه هذا التمكن. نعم. كأنما مبني على مسألة أصولية، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، مسألة أصولية، لأنه هو الذي فوت عليه هذا الزمان، هو الذي فوت عليه هذا التمكن، هو الذي أوجب عليه هذا العذر. نعم. مع احتمال انتقاضه، انتقاض التيمم مطلقا سواء كان الوقت يسع العبادة أم لا، ظاهرا وواقعا. نعم، كما يقتضيه ظاهر الأخبار. هناك رواية عن أبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار، فقال نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء، ما لم يحدث أو بمعنى أنه هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة عدة صلوات، صلاة الليل وصلاة النهار في التيمم، في تيمم واحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، ما لم يحدث ها أو يصيب الماء. إذا أصاب الماء معناه انتقض تيممه. نعم ما انتقض التيمم؟ لا، سواء بناء على هذا الاحتمال يحتمل الانتقاض فيما إذا أحدث أو أصاب الماء، أما إذا لم يصب الماء كيف؟ إذا لم يحدث كيف؟ ما حصل منه حدث، ما طرا عليه الحدث، وما حصل له انتقاض في التيمم، يكفيه هذا التيمم. ظاهر الأخبار هكذا، صريح الأخبار هكذا. نعم، وفي حديث آخر عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتيمم، قال عليه السلام يجزيه الماء، يجزيه التيمم إلى أن يجد الماء، يجزيه التيمم إلى أن يجد الماء. فهذه الرواية أيضا ظاهرة في أنه إذا وجد الماء انتقض التيمم. نعم، كما يقتضيه ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب. وحيث كان التمكن، شوف، بما أن التمكن من استعمال الماء أو من وجود الماء ناقضا للتيمم هذا، وحيث كان التمكن من الماء ناقضا، ناقضا للتيمم، فإن اتفق قبل دخوله، فإن اتفق التمكن من استعمال الماء قبل دخوله، قبل دخول المكلف في الصلاة، انتقض التيمم إجماعا. ليش؟ لأنه زال العذر، والتيمم بدل اضطراري، والبدل الاضطراري هو موجود للعاجز، لمن لا يتمكن من استعمال الماء. أما إذا تمكن حسب الفرض لا إشكال في أنه تطرأ القدرة عليه، فيتبدل الموضوع حينئذ ولا ينسيه التيمم، فينتقض التيمم ويجب عليه الطهارة المائية. فإن اتفق التمكن من الماء قبل دخوله، قبل دخول المكلف في الصلاة، انتقض التيمم إجماعا على الوجه المذكور. نقضه بمجرد وجود هذا الوجه المذكور هو نقض التيمم بمجرد وجود الماء، والتمكن من استعمال الماء أو مع مضي زمان يسع الفعل. لكن نحن نقول بناء على هذين التقديرين، بناء على هذين الاحتمالين، لو فقد الماء مرة ثانية هل ينتقض تيممه؟ لا ينتقض التيمم، بل يجب عليه إعادة التيمم، يعني يجب عليه مرة ثانية التيمم. نعم، فإن اتفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور، على الوجه المذكور في هذين الاحتمالين، نقض التيمم بمجرد وجود الماء هذا أولا، التمكن من استعمال الماء مع مضي زمان يسع الفعل هذا الاحتمال الثاني. وإن وجده وإن وجد المكلف الماء بعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة، بمعنى أنه لو لم يتمكن من استعمال، لم يكن، لم يوجد له ماء، ما وجد الماء في أثناء الصلاة، قبل الصلاة لم يجد ماء، فتيمم ثم صلى، وبعد أن صلى وجد الماء، هل يجب عليه إعادة الصلاة ويجب عليه الوضوء لهذه الصلاة ثم يعيد هذه الصلاة، أم أن صلاته مجزية، الصلاة التي صلاها مع التيمم مجزية، لأنه أتى بما بعبادة مشروطة بالطهارة، غاية ما هنالك بطهارة ظاهرية لا طهارة واقعية، لأن التيمم كما قلت بدل اضطراري، والبدل الاضطراري هو أمر ظاهري وليس أمر واقعي، لأن الطهارة، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة الواقعية، والطهارة الواقعية ما هي؟ هي الطهارة المائية، وحسب الفرض أن المكلف صلى بطهارة، لكن هذه الطهارة طهارة ظاهرية بدل اضطراري وهو التيمم، فمعناها أتى بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، وإذا جاء المكلف بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط لا يعيد، لأنه مع الإعادة معناه وجب عليه أكثر من الصلوات الواجبة، يعني وجب عليه فرد زائد من الصلوات الواجبة، والمفروض أنه مكلف بخمس صلوات لأنه مكلف بست صلوات. اليوم كم المكلف، كم بكم صلاة؟ خمسة ولا 12؟ ها؟ ها؟ بعض ما هو ذريع عن الجد يعني؟ نعم. بلي. يجب عليه الغسل، لأنه هذا التيمم ما رفع الحدث، لم يرفع الحدث. نعم. وإن وجده وإن وجد المكلف الماء بعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة صحت هذه الصلاة وانتقض التيمم، يعني وانتقض بالنسبة إلى غيرها، إلى غير هذه الصلاة، سواء طبعا إذا لم يجد الإمام الصادق يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصلي، فإذا وجد الماء فليغتسل. الصلاة كل الصلاة يجب، ليس مخصوصة كل الصلاة ولو وجده في أثناء الصلاة. الآن تيمم وصلى في أثناء الصلاة، وجد الماء في أثناء الصلاة، تمكن من استعمال الماء حتى لو بعد التكبيرة الأولى، هل يجب عليه قطع الصلاة؟ هل يجب عليه قطع الصلاة ويأتي إلى الماء فيتوضأ ثم يعيد الصلاة؟ الصلاة لا تعاد ولا تقطع، الصلاة الواجبة لا تقطع، فيمضيها، يمضي هذه الصلاة، هاي يمضيها خلص، أتمها، يتم الصلاة. نعم. ولو وجده وجد الماء في أثناء الصلاة، ولو بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام، بعد التكبير أتمها، أتم هذه الصلاة مطلقا، سواء كان بعد ركوع أم قبل ركوع، وسواء كان قبل القراءة أم بعد القراءة، في جميع هذه، سواء كان الوقت مضيقا أو كان الوقت وسيعا، في جميع هذه الفروض يتم الصلاة، أتم الصلاة مطلقا على الأصح، عملا بأشهر الروايات وأرجحها سندا، ما ذكرناه عن الإمام الصادق قبل قليل في هذه الرواية، قال سمعت أبا عبد الله أراوي يقول، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصلي، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلاها. هذه أرواية، هذه أرواية. نعم خير بالنسبة إلى هذا الرجل مطلقة، هذه أرواية مطلقة. وأيضا هناك رواية أخرى، هذه رواية حسنة، هنا لا، هاي صحيحة، هذه رواية من ناحية السنة صحيحة، من ناحية الدلالة أيضا لا إشكال فيها، هاي صحيحة. عبيد الله بن علي الحلبي عن الإمام الصادق أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنبا ولم يجد الماء، قال يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. لا يعيد الصلاة هنا غير مقيد، مطلقا لا يعيد الصلاة. ما بين لا يعيد الصلاة في أي مورد، سواء كان لا يعيد الصلاة سواء هو في أثناء الصلاة وجد الماء، في أثناء ركوع، قبل ركوع، بعد ركوع، في القنوت، سواء كان الوقت ضيقا سواء كان الوقت واسعا، في جميع هذه الموارد لا يعيد الصلاة. لا يعيد هذه الصلاة التي يصليها الآن، لا يعيد هذه الصلاة. هذا ما أشار إليه عملا بأشهر روايات وأرجحها سندا. فإذا هذه الروايات راجحة سندا من ناحية الشهر ومن ناحية السند، لا إشكال في صحتها ولا إشكال في صحة سندها. سندها صحيحة، رواية صحيحة، ورواية الأولى التي ذكرتها رواية حسنة، وربما الحسنة قوية أيضا جدا، فيعمل بكلا الروايتين. فإذا هناك روايات مخالفة لهاتين الروايتين، لكن هذه الروايات بما أن سندها صحيح فهي مقدمة على الروايات الأخرى. نعم، وأرجحها سندا واعتضادا. ما أدري إذا يكون عبارة بالنهي، مو نعم بالنهي، بالنهي الوارد عن قطع الأعمال. ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يجب، لأنه قلت هذه الصلاة الواجبة عمل واجب، والعمل الواجب لا يجوز قطعه، يحرم قطعه لوجود لدلالة النهي عنه. لا، نفسي كلام، لا يحمل عليه، لا تبطلوا أعماله سواء كان عمل ثواب. ما خالف ظاهرها، هاي لها عموم، سواء كان هاي تشمل المورد بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. نعم، بس هذيك مو، لا هذيك لا تبطلوا، مو لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا صدقاتكم. صدقاتكم أو أعمالكم؟ أنا في بالي صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذه الآية لا تبطلوا أعمالكم، ذيك صدقات، هذه أعمال، اشتبه عليكم المورد. ذيك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أما هذه الآية تقول لا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، بالنهي الوارد عن قطع الأعمال، ولا فرق في ذلك في الإتمام بين الفريضة والنافلة. هاي من الذي سأل؟ سواء كان فريضة أو كان نافلة، لا إشكال فيه. يعني لو اشتغل بالنافلة أو اشتغل بالفريضة ووجد الماء، يتم هذه الفريضة أو يتم هذه النافلة ثم يتوضأ. وحيث حكم بالإتمام، يعني إتمام الصلاة، إتمام الصلاة فيما إذا وجد الماء، نعم، وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها، يعني يجب الإتمام إذا كانت واجبة على تقدير وجوب الصلاة، فيحرم قطع الصلاة والعدول بها إلى النافلة لأنه واجب، والواجب يحرم قطعه بناء على النهي الوارد في هذا المقام، لا تبطلوا أعمالكم. فإذا كان هذه الصلاة صلاة واجبة يحرم قطعها ويحرم العدول من هذه الصلاة الواجبة إلى الصلاة النافلة. نعم، لأن ذلك يعني قطع الصلاة الواجبة مشروط بأسباب مسوغة، أسباب يعني متى يجوز لك قطع الصلاة الواجبة. يجوز لك قطع الصلاة يعني إذا كنت تصلي فرادى وأقيم الصلاة الجماعة، يجوز لك قطع الصلاة حتى تلتحق بالجماعة. فمن هذا عذر مسوغ. نعم، إذا كنت في صلاة مفرد وأقيم الصلاة الجماعة، صلاتك طبعا واجبة، فأنت يجوز لك هنا أن تقطع صلاتك وتلتحق بالجماعة. إيه؟ هذا صار قياس مولانا. نعم، هاي أسباب مسوغة، أسباب شرعية ذكرها الشارع في هذا المورد. نعم، لأن ذلك يعني قطع الصلاة الواجبة مشروط بأسباب مسوغة. الأسباب المسوغة إدراك صلاة الجماعة مثلا لمن خاف فوتها، نعم مسوغة. والحمل على ناس الأذان قياس، يعني هذا دفع توهم، جواب عن دفع توهم، وهو التوهم جواز رجوع ناس الأذان. مثلا لو نسي الأذان قبل الركوع حتى يدرك الصلاة كاملة على الوجه الأكمل، لابد أن تكون الصلاة عن أذان وإقامة حتى تكون الصلاة كاملة. فلو نسي الأذان قبل ركوع، هل يجوز له الرجوع قطع الصلاة ويؤذن ثم يصلي أم لا؟ بعد ركوع لا يجوز، أما قبل ركوع يجوز. هاي من أحكام الصلاة، هذا حكم الآن جديد تستفيد منه. قول أذان مستحب، ولا إذا كان الأذان مستحب قول إقامة مستحبة، الأذان كان مستحبات مو واجب. فهنا حكم الفقهاء بجواز رجوع الناس للأذان، جواز رجوع الناس أنه يرجع ويقطع الصلاة قبل ركوعها، يجوز له أن يقطع الصلاة قبل ركوع الصلاة الواجبة فيأتي بالصلاة مع الأذان حتى يأتي بها على الوجه الأكمل. نعم، صلاة صحيح، نحن قلنا مستحب، يعني مستحب. نعم، فإذا هذا الجواز، جواز الرجوع، رجوع الناس ماذا يقتضي؟ يقتضي جواز العدول من الصلاة الواجبة إلى النافلة، يجوز هذا. قبل ركوع، قبل أن يركع، لماذا لا يجوز؟ إذا كان يجوز له قطع الصلاة الواجبة لأمر مستحب قبل ركوع، فلماذا لا يجوز له العدول من الواجبة إلى النافلة قبل ركوع؟ فكلاهما مستحب، النافلة مستحبة والأذان مستحب، إذا جاز في الأذان لماذا لا يجوز في النافلة قبل ركوع؟ فهمت الآن؟ هذا التوهم. فقبل ركوع أن العلة المسوغة في مسألة الأذان هي بعينها موجودة هنا في مسألة النافلة، العلة المسوغة نفسها موجودة، فيثبت الحكم هنا أيضا لابد. فلماذا تقول أنه لا يجوز العدول من الواجب إلى النافلة؟ مع أنك تجوز العدود قبل ركوع إلى الأذان. الأذان مستحب. فهو ماذا يقول؟ يقول هذا قياس مولانا، لا تشتبه، هذا قياس، نحن مو من مذهبنا القياس، أنت تقيس، تقيس الصلاة بالأذان، تقيس صلاة النافلة بالأذان، هذا قياس. نعم، لوجود العلة هذا قياس. نعم، والحمل على ناس الأذان قياس، كأنما قال هذا العلة نفسها، العلة موجودة هناك، نفس العلة موجودة هناك. قل لك لا، هذا قياس. ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم، تحريم العدول. إذا ضاق الوقت وقت الفريضة الواجبة، هل يجب عليه الرجوع على العدول إلى النافلة؟ ها؟ والأذان لا يجوز، في الأذان لا يجوز، يحرم عليه العدول، وهل ينتقل؟ الحمد لله رب العالمين.